ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أسألك يا بر يا رحيم، أسألك يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، أسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. اللهم أغثنا يا ربنا، أغثنا غيث الإيمان واليقين يا ربنا في قلوبنا، وغيث العافية يا ربنا في عقولنا وأجسادنا. اللهم أغثنا يا ربنا يا نعم المغيث، يا نعم المغيث، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا، أغثنا يا ربنا عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا. أغثنا يا مولانا، أغثنا يا مولانا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أغثنا يا ربنا، اللهم أغثنا يا ربنا، وكن ولينا ونصيرنا، أغثنا أمنا وإيمانا وسلامة وإسلاما، أغثنا يا ربنا رشدا ورشادا وصلاحا وإصلاحا، أغثنا عفوا وعافية يا ربنا. اللهم أغثنا يا ربنا جمالا وكمالا وبهاء ونضارة، أغثنا يا ربنا علما وتوفيقا وتيسيرا ونورا. اللهم أغثنا يا ربنا واجب يا ربنا الدعاء، وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. اللهم حصننا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. حصن يا ربنا الروح والجسد، حصن يا ربنا الروح والجسد، حصن يا ربنا الروح والجسد، حصن يا ربنا الزوج والولد، حصن يا ربنا الزوج والولد يا مولانا. حصن يا ربنا أمتك، حصن يا ربنا راسها، حصن يا ربنا راسها، حصن عقلها يا ربنا وإدراكها وذهنها ودماغها وسمعها وبصرها ونطقها وجمالها وبهاءها ونظارتها وشياكتها. حصن يا ربنا قلبها المؤمن، حصن يا ربنا صدرها وبطنها ورحمها ويديها ورجليها، ويديها ورجليها يا ربنا. حصنها يا ربنا بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم حصنها يا ربنا، اللهم كن وليها ونصيرها. حصن يا ربنا جمالها، حصن يا ربنا جمالها وبهاءها ونضارتها وشياكتها وأناقتها يا ربنا، وحسن صورتها، وحسن صورتها وصوركم فأحسن صوركم. اللهم يا ربنا احل يا ربنا عقدا قوية عظيمة في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها في رحمها, احل يا ربنا هذه العقد في رحمها في رحمها يا ربنا, احل يا ربنا هذه العقد من إنس وجان ومن ساحر وحاسد ومن ساحر وحاسد ومن حاقد وعاشق ومن حاقد وعاشق, احل يا ربنا هذه العقاد, احلها يا ربنا لأجل جمالها في رحمها في رحمها, لأجل جمالها وبهائها ونظارتها في رحمها في رحمها في رحمها, قوية عظيمة شديدة في رحمها, قوية عظيمة شديدة, احل يا ربنا هذه العقاد, احل يا ربنا هذه العقاد على التكيسات على الالتهابات على آلام عظيمة على التهابات شديدة على إفرازات وجفاف على إفرازات وجفاف, اللهم احل يا ربنا هذه العقاد في رحمها لأجل جمالها في رحمها لأجل جمالها من إنس وجان تهافت على رحمها من إنس وجان تهافت على شهوتها تهافت على فرجها, اللهم احل يا ربنا هذه العقد من إنس وجان ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام, وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال, وصوركم فأحسن صوركم ويعلم ما في الأرحام, احل يا ربنا هذه العقد يا ربنا في رحمها يا ربنا في فرجها لأجل جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها وأناقتها, احل يا ربنا هذه العقد على التكيسات والالتهابات على المبيضين على المبيضين على الانحراف والميول وعلى ثقل في الرحم وعلى ثقل في الرحم وعلى ثقل في الرحم وعلى الآلام شديدة وعلى أوجاع شديدة وعلى حصر الدورة وعلى حصر حيضها وعلى حصر حيضها وعلى آلام شديدة وعلى التهابات عظيمة, ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام, احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم لأجل جمالها لأجل جمالها, احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في الرحم في الرحم قوية في الرحم قديمة في الرحم عظيمة في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم على ثقله على ألمه على وجعه على قتل الأجنة على قتل الأجنة على قتل الأجنة على منع على منع الحمل على منع الحمل على إغلاق على إغلاق رحمها على إغلاق رحمها على إغلاق رحمها وعلى الجفاف الشديد وعلى الجفاف الشديد وعلى كره الزوجة وعلى كره الزوجة وعلى كره الزواج يا ربنا يا ربنا, ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام, ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال, ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام, احل يا ربنا هذه العقاد في الرحم في الرحم قوية في الرحم في الرحم مثبتة ومحكمة يا ربنا, وعليها السكان الظالمون في رحمها في رحمها وفي بطنها وفي بطنها وفيها من أثر الأنفس وفيها الأنفس الظالمة وفيها الأنفس الظالمة وفيها العيون يا ربنا احلل عقدنا واخرج يا ربنا العيون واخرج يا ربنا عيونا آثمة واخرج يا ربنا عيونا آثمة واخرج يا ربنا عيونا فيها من انس وجان من انس وجان واخرجها يا ربنا على جمالها اثرت على رحمها اثرت على رحمها على جمالها اثرت على رحمها على بهائها اثرت على رحمها على حسن تقاسيم وجهها اثرت على رحمها أثرت على رحمها على شعرها أثرت على رحمها على ما آتيتها أثرت على رحمها اللهم يا ربنا أطل يا ربنا ثرى عيون عيون عيون عيون عيون عيون وأحفاد قديمة قديمة منذ الطفولة أثرت عليها أثرت على قلبها وصدرها وبطنها ورحمها أثرت عليها ويعلم ما في الأرحام بسم الله بسم الله فتبارك الله على القبول والجذب على القبول والجذب تبارك الله تبارك الله على القبول والجذب تبارك الله على القبول على القبول والجذب أخلاقا وخلقا أخلاقا وخلقا أخلاقا وخلقا فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام احل يا ربنا هذه العقد على العقم على العقم على العقم على العقم وعلى بغض الزوج وعلى قتل المنويات وعلى قتل البويضات احللها يا ربنا فكها يا مولانا احللها يا ربنا من ظهرها احللها يا ربنا مغروزة مغروزة في المبيضين مغروزة في المهبل مغروزة في الرحم مغروزة مغروزة احللها يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فك هذه العقدة يا ربنا جامدة جامدة صلبة صلبة احل يا ربنا هذه العقد صلبة وجامدة صلبة وجامدة تكونت وتكورت تكونت وتكورت احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها طويلة وقصيرة احل يا ربنا هذه العقد سائلة ولزجة سائلة ولزجة سائلة ولزجة سائلة ولزجة احلل يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا فكها يا مولانا احللها يا ربنا فكها يا مولانا قوية عظيمة شديدة احلل يا ربنا هذه العقد احلل يا ربنا هذه العقد احللها يا ربنا احللها قوية عظيمة شديدة احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا متصلة احللها يا ربنا موصولة من رحمها لقدمها من قدمها لرحمها مرورا بساقها وركبتها وفخذيها اقطع يا ربنا متصلة اقطع يا ربنا متصلة من آثار السحر العظيم والحسد والعيون والأنفس والمسوس يا ربنا يا عظيم ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ويعلم ما في الأرحام يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد احلها يا ربنا سميكة احلها يا ربنا في بطانة الرحم احلها يا ربنا على الجفاف احلها يا ربنا على النشوف احلها يا ربنا على الخشونة احلى يا ربنا على العذاب احلى يا ربنا على العذاب احلى على بغض الزوج احلى احلى يا ربنا على بغض الزوج يا ربنا لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة ولأجل النظافة والنزاهة ولأجل العفة والشرف والكرامة احلى يا ربنا هذه العقد على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة على الأنوثة تصرفها عنها وتبلد الأحاسيس وتبلد الأحاسيس والمشاعر تجاه الزوجة وتجاه الفراش معه وتجاه الفراش معه وتبلد الأحاسيس والمشاعر وتذهب بالأنوثة حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وغيرة وغدرا يا ربنا يا عظيم ويعلم ما في الأرحام. احل يا ربنا هذه العقد في الرحم في المهبل وفي بطانة الرحم وفي المبيضين يا ربنا يا ربنا على الحكم على قتل الأجنة يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الرحم على الميول والانحراف على الانحراف احل يا ربنا هذه العقد القوية الشديدة على الآلام والالتهابات وإفرازات كريهة احل يا ربنا هذه العقد تكره الزوج فيها تنبعث منها تؤثر على زوجها يا ربنا احللها احل يا ربنا هذه العقد ويعلم ما في الأرحام. اللهم يا ربنا احل يا ربنا هذه العقد في الرحم لأجل الجمال والبهاء والنظارة والشياكة لأجل نظرات كثيرة عليها لأجل أحساد وعيون عليها وأسحاب من إنس وجان فيها وعليها في جسدها وفي بيتها يا ربنا يا عظيم ويعلم ما في الأرحام. احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها على التكيسات وعلى الالتهابات وعلى التصاقات وعلى التصاقات وعلى التصاقات وعلى التصاقات وعلى التصاقات وعلى التصاقات وعلى الالتصاقات وعلى الالتصاقات وعلى الالتصاقات احل يا ربنا هذه العقد احلها يا ربنا احللها على موت الأجنة يا ربنا عليك بنفس نفس حلة الرحم نفس على الذرية أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذه النفس على الذرية لأجل جمالها وبهائها ونضارتها وشياكتها لأجل الجمال يا الله يا عظيم بسم الله يرقي الرحمة مما فيه ومن فيه غيره أفسده لوثه دمره بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى يا ربنا ارطل أثرا في الرحم قويا عظيما شديدا فيه حبل سحر ممدود من البطن أثر على بطانة الرحم أثر على الشهوة منع الشهوة مع زوجها على الأنوثة صرف عنها الأنوثة أثر عليها تأثيرا بالغا. الله أكبر أطل يا ربنا سحرا وعقدا في حبل وخيط في الرحم في البطن في الرحم وفي الظهر معقودا وفي الفخذين أثر وفي الرحم وفي الفرج خارجه وداخله ومن حوله وفي الفرج احي ربنا هذه العقادة وعليك بنفس ونفس وعليك بعاشق عاشق عاشق عاشق عاشق حرمها الذرية حرمها زواجها حرمها ألفة حرمها أُلفة حرمها محبة حرمها سعادة حرمها سعادة مع زوجة حرمها زوجة الله أكبر. الله أكبر. اصل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما في رحمها في رحمها ليجوي جمالها لأجل جمالها الأخاذ لأجل جمالها الأخاذ. اللهم احل يا ربنا هذه العقد في رحمها في رحمها وعلى فرجها وعلى فرجها في فرجها داخلة داخله وخارجة داخله وخارجة أثر على أثر على حملها أثر على حملها أثر على حملها أثر على حملها أثر على حملها أثر على حملها أثر على حملها سبب عقما وقتل للأجنة وقتل للبويضات وقتل للمنويات. الله أكبر ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام ويعلم ما في الأرحام. فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت حملت حملت حملت حملت حملت فلما تغشاها حملت فلما تغشاها حملت. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. اللهم اطل يا ربنا سحرا على الرحم لأجل الجمال اطل يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا منثورا ومذرورا لأجل الجمال لأجل الجمال. استهدف رحمها ألا تلد ولدا ألا تحمل ولدا ألا تحمل ولدا ألا تلد ولدا. اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم اطل يا ربنا هذا السحر فابطله يا ربنا فابطل هذا الحسد الشديد حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم حسدا من عند انفسهم. فيها عين جارية فيها عين جارية يا ربنا اطل يا ربنا اطل هذا الاثر العظيم أرضي يا ربنا هذا الآثار العظيم العظيم الشديد القوي القديم والذي يتجدد بالليل والنهار. أرضه يا ربنا بحولك ويعلم ما في الأرحام ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال جمال. فخرج على قومه في زينته في زينته وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم فأحسن صوركم. وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة وجوه يومئذ مسفرة. تبارك الله تبارك الله على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة وعلى حسن جسم وقامة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى الحسب والنسب وعلى الحسب والنسب. أقل يا ربنا سحرا أقل يا ربنا حسدا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا وحل يا ربنا عقدا فك يا ربنا مرابطا فك يا ربنا مرابطا. من الرحم من الرحم ومؤثرة في البطن أثرت على الرحم ومؤثرة في البطن من أثر سحر مأكول ومشروب ومؤثرة في الظهر من أثر سحر مدفون ومؤثرة في الفخذ وفي وفي وفي الفرج بسبب سحر مرشوش مشت عليه. اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل يا ربنا هذا السحر اطل يا ربنا ذاك السحر اطل اثر الحسد والعين اطل اثر الحسد الشديد واثار العيون اطل يا ربنا اثار العيون اطلها يا ربنا اطلها اخرجها يا ربنا اخرجها من الاحشاء والارحام. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون